أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبنائي البررة الكرام، نشرع اليوم في آخر حصة أو في آخر درس من دروس المقدمة الآجرومية لابن آجروم رحمه الله ورضي عنه، ونرجو الله ألا يكون هذا الدرس الأخير هو آخر لقاءاتنا، بل أن تستمر هذه اللقاءات على رضوان من الله وعلى هدى من الله وتعليما للغتنا العربية التي هي مفتاح الولوج إلى كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه وتدبره وتعليمه للناس وإيصاله إليهم نقيا غضا كما أراد ربنا جل وعلا. وهذا الدرس الأخير هو باب المفعول معه. يقول الشيخ ابن آجروم رحمه الله تبارك وتعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، أو استوى الماء والخشبة. هذا هو ما مثل به الشيخ الكريم لواو المعية. إذن المفعول معه اسم، اسم ما معنى اسم؟ أي هو لفظ وضع لبيان معنى أو لبيان حيوان أو لبيان إنسان أو لبيان جماد أو لبيان نبات في بعد عن التأثر بالزمان والمكان كما هو الحال في الفعل. هو اسم منصوب فضلة كما قال الشيخ، اسم منصوب فضلة، أي هو اسم منصوب فضلة، سنذكر تفسيرها كما سيجيء عند المفسر رحمه الله. اسم منصوب فضلة، وهو أيضا منصوب يعني فضلة ليس كالفعل بحرف من حروف النصب. فإذن اسم منصوب فضلة، وعلى هذا الحال يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إذن بالفعل بحروفه وعلى يعني على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. فإذن هو اسم منصوب يدل على يعني على ما وقع معه الفعل، على من وقع معه أو ما وقع معه الفعل، ودال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، أي بمصاحبتها وبمرافقتها، ولولا هذا المفعول معه لما وقع الفعل. فمثلا اسم منصوب فضلة، أي بالفعل وبحروفه، وهو دال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها أي بمرافقتها، وهو مسبوق يفيد المعية والمصاحبة، يفيد المعية أي يفيد المصاحبة نصا أي لفظا لا معنى، فما يعني بأنه صريح لا مؤول، لا بد أن يكون اسما منصوبا فضلة يدل على ما وقع عليه أو من وقع معه الفعل بمصاحبته نصا لا مؤولا. الفضلة أي ليس معنى الفضلة هنا كما أراد أن يشرحها الشارح رحمه الله أي ليس ركنا في الكلام، ليس ركنا في الكلام، وخرج منه العمدة نحو اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر هنا ليس هذا مفعول معه وإنما هو مفعول لأجله وإنما هو معطوف بحرف العطف. فالمنصوب هو اسم منصوب، منصوب بالفعل، وما في معنى الفعل، ما معنى ما في معنى الفعل؟ أي مثلا الصفة المشبهة باسم فاعل أو أيضا اسم الفاعل والمصدر المؤول من أن والفعل وغير ذلك، أو كذلك نحو الأمير حاضر والجيش، الأمير حاضر والجيش، الأمير مبتدأ مرفوع، حاضر خبر مرفوع وهو اسم فاعل، معناه أنه يعمل عمل الفعل، ففاعله هو الأمير، ضمير مستتر تقديره هو أي الأمير والجيش. فإذن هنا واو المعية هو يعمل مع الفعل وبمصاحبة هذا من يفعل الفعل، ومع ذلك لا بد أن يكون فضلة، وأن يكون أيضا هذا الفعل إما فعلا صريحا وإما أن يكون اسم فاعل أو أن يكون مصدرا مؤولا. فمثلا حاضر هذا اسم فاعل، وواو المعية الجيش مفعول معه منصوب. وهذا الاسم المنصوب فضلة الذي وقع الفعل بمصاحبته يكون مسبوق بواو، هذه الواو هي نص واضح يدل على المعية أي على المشاركة والمصاحبة، وبذلك يخرج واو العطف، لأن واو العطف يفيد التبعية من المعطوف على المعطوف عليه ويكون تابعا له في نصبه وفي جره وفي رفعه، ولهذا واو العطف لا يفيد المعية وإنما يفيد التبعية. أما واو العطف فهو اسم منصوب، أما واو العطف فهو واو المعية فإنه يأتي قبل اسم منصوب هو المفعول معه الذي يقع الفعل بمصاحبته ويكون مسبوقا بواو المعية، نحو مثل واو العطف هو حضر خالد وعمر، حضر خالد وعمر هذا فعل وواو العطف معطوف ومعطوف عليه. مثلا هناك نوعان من الاسم يقعان بعد الواو، هناك نوعان من الاسم يقعان بعد الواو أي بعد واو المعية الذي ذكرناه، فهناك الاسم النوع الأول الذي يجب نصبه، يجب نصبه لا يجوز نصبه فقط وإنما يجب نصبه بعد واو المعية باعتباره مفعولا معه، وهناك أيضا مفعول معه ويجوز المفعول هذا المفعول معه أن ينصب بعد واو المعية ولكن باعتباره مفعول معه جوازا. إذن هناك واو المعية التي تنصب بعدها مفعولا معه وجوبا، وهناك واو المعية التي تنصب مفعولا معه جوازا. فمثلا ما يجوز عطفه على ما قبله وإتباعه له يجوز أيضا اعتباره أيضا يعني واو المعية، وهناك ما يجب نصبه، ما يجب، وأقولها ما يجب نصبه مفعولا معه، لا يجوز بل يجب، هو الذي لا يصح في الكلام أن يشترك معهما بعده في الحكم. نحو أنا سائر والجبل، أنا سائر والجبل، هل يصح أن نقول أنا سائر والجبل؟ ها؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحب، ولكن هذا شيء مقدر ونعرفه الآن، لأننا نعرف كروية الأرض ونعرف دورانها حول نفسها ونعرف دورانها حول الشمس، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسير وأن يسير معه الجبل؟ لا يجوز، ولهذا فهنا الواو واو المعية، وجوبا أو جوازا؟ جوازا. إذن أنا ضمير متصل في محل رفع مبتدأ، سائر خبر مرفوع، يعمل عمل فعل لأنه اسم فاعل، واو المعية وجوبا هنا، الجبل مفعول معه منصوب. إذن كذلك هنا ذاكرت والمصباح، ذاكرت أي رجعت دروسي والمصباح، هل يصح أن تجلس أنت والمصباح لتراجع معا دروسكما؟ أبدا لا يصح. إذن ذاكرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، واو الجماعة هنا وجوبا لأن ذاكرت والمصباح، ولا يجوز أن يشترك المفعول معه مع الفعل في نفس يعني مع الفاعل في نفس الحكم، ولهذا نقول ذاكرت والمصباح وهو المعية المصباح مفعول معه منصوب وجوبا، لأنه لا يجوز أن يشترك الفعل والفاعل هنا في نفس الحكم. استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، كانوا يضعون مقياسا على شكل خشبة، فإذا ارتفع المقياس يعني الماء وحاد الخشبة نقول استوى الماء والخشبة. وهنا ما يعني استوى؟ فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، الماء فاعل مرفوع، واو المعية هنا وجوبا، الخشبة مفعول معه منصوب وجوبا. وهناك ما يجوز نصبه أو إتباعه يعني أو عطفه، يجوز نصبه على أنه هو المعية، ويجوز رفعه أو يعني خفضه إتباعا لما قبله بسبب العطف، لأن واو العطف تكون، لأن الواو هنا تكون واو المعية، وقد يجوز أن نقدر على أنها واو المعية فهي واو العطف. ولهذا لماذا؟ لأن الفعل يعني ما يعني اسم الفاعل أو ما يشابهه فاعله مع الفعل يجوز أن يشترك في الحكم مع المفعول معه. مثلا حضر علي ومحمدا، حضر علي ومحمد، يجوز أن تعتبره واو المعية لأنه حضر بمعية محمد، ويجوز أن تعتبره واو العطف وتتبعه لما قبله، وعلى اعتبار أن الواو هنا واو العطف. مثلا جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الأمير فاعل مرفوع، الواو واو العطف، الجيش معطوف على ما قبله تابع له في رفعه. سرت إلى المسجد، أنا غادي نخطأ وأنتم ما تصحوا لي، وإن كان لا يجوز الإنسان أن يخطئ، ولكن أنا أريد أن أرى يقظتكم. سرت إلى المسجد وأذان الفجر، هل يجوز مش هو آذان وتقوليش وأذا وآذان آذان جمع أذن سرت وأذان لأن الأذان لا يسير معي سرت إلى المسجد وأذان الفجر أي مع أذان الفجر فإذن الواو المعية هنا يعني وجوبا والأذان هذا مفعول معه وجوبا لأن الأذان لا يشترك في المسير مع الرجل أو مع الإنسان الذي يسير إلى المسجد سرت فعل ما تقولش فعل فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل إلى المسجد إلى حرف جر المسجد اسم مجرور بإلى و واو المعية هنا وجوبا أذان مفعول معه منصوب وهو مضاف الفجر مضاف إليه ها مضاف إليه إلى ما قبله أي مضاف إلى الفجر إلى الأذان ثم غادرته وطلوع الشمس أي بقيت في المسجد إلى أن طلعت الشمس ثم غادرته إذن سرت إلى المسجد وأذان الفجر ثم غادرته وطلوع الشمس ثم هذا حرف عطف تفيد العطف مع التراخي ها؟ ليس مع المصاحبة ولا مع الترتيب والتعقيب كالفاء وإنما هنا مع التراخي عطف مع التراخي ثم يعني مكثت زمانا في المسجد ثم غادرته فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثم غادرته وطلوع الشمس الواو هنا واو المعية وجوبا لأن طلوع الشمس لا تفي يعني لا تغادر المسجد مع المغادر طلوع هذا مفعول معه منصوب واجب النصب وهو مضاف الشمس مضاف إليه مجرور وانتبهوا معي هنا يا. لو ترك الناس وشهواتهم لسادت الفوضى لو ترك الناس وشهواتهم لسادت الفوضى هذا إذن الواو المعية هو الواو شهواتي هو المفعول معه منصوب إذن نعرب الجملة لو حرف امتناع لامتنان ماشي لوجوب ما تقوليش لوجوب لولا وجودك في المسجد لما فهمت الدرس هذا وجودك في المسجد هو الذي أفهمك الدرس لو حضرت الدرس لفهمت هذا امتناع وجودك في المسجد منعك من فهم الدرس إذن هذا حرف امتناع لامتناع لا حرف امتناع لوجود كما قلت إذن لو ترك الناس ترك فعل ماض مبني للمجهول الناس نائب الفاعل مرفوع واو المعية شهواتي مفعول معه منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم وهو مضاف هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه لسادت الفوضى اللام هنا يؤكد لسادت الفسادة فعل ماض مبني على الفتح التاء تعني الساكنة ولكنها جاءت هنا مكسورة إذا التقى ساكنان فكسر ما سبق الألف ساكن فاضطررنا إلى كسر التاء إذا التقى ساكنان فكسر ما سبق لسادت الفوضى الفوضى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المكسورة منع من ظهورها التعذر سر وأبناء وطنك رسل سلام بين الناس ما أحسن هذه الجملة سر وأبناء وطنك رسل سلام بين الناس سر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والمعية أبناء مفعول معه منصوب. ها؟ نعم؟ طبعا وجوبا أو حتى جوازا. سير وأبناء وطنك لأنكم جميعا ستسيرون، يجوز عليكم أن تسيروا جميعا، فليس هنا وجوبا، يجوز لجان. إذن هنا يمكن أن نعتبره يعني بالإتباع أو بالعطف أو نعتبره ب، ولكن نفضل هنا أن يكون واو المعية. ها؟ إذن هنا الجواز سر وأبناء وطنك، أبناء يعني مفعول معه منصوب، وطني يعني أبناء يعني هو مفعول معه منصوب وهو مضاف، وطني مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. سر وأبناء وطنك رسل سلام. لا لا، المفعول هو الذي وقع عليه الفعل. لا، مفعول ما فينا هو الواو هنا، وأبناءه ولا أبغى، ما كاينش الواو هنا، لا جبتي مفعول معه. حال، الله يرضى عليك، هذا حال. سر وأبناء وطنك رسل سلام، في حالات أن تكونوا جميعا رسل سلام. رسل، رسل هذا يعني غادي نعتبره حال منصوب وهو مضاف، سلام مضاف إليه، مضاف إليه مجرور. بين ظرف عيش، ظرف مكان، بين الناس، بين الناس ظرف مكان وهو مضاف، الناس مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. دع الأشرار والزمان يربيهم. لاحظوا هنا واش غيكون وجوبا أو جوازا. إلى جاز الاشتراك راه يكون إما جوازا أو يعني، وإلى ما إذا كان لا يفيد الجواز فإنه وجوبا يعني غادي يكون مفعول معه. دع الأشرار والزمان يربيهم. دع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وقلنا قلنا دع الأشرار، إذن كسر لالتقاء ساكنين. الأشرار مفعول به منصوب، والزمان واو المعية، لأن هنا هل نحن نستطيع أن ندع الزمان؟ الزمان هو الذي يدعونا ويتركنا كيف شاء، لأننا في إطاره نسير، وقد قيدنا الله بالزمان والمكان وأطرنا بهما، أليس كذلك؟ إذن دع الأشرار والزمان، الواو والمعية، الزمان مفعول معه منصوب هنا وجوبا لا إتباعا، والزمان يربيهم. يربي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ها الاستثقال، وخاسر. والفاعل يربيهم هو، أي الزمان، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يربيهم، هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذن المفعول معه اسم منصوب، المفعول معه اسم منصوب، المفعول معه اسم منصوب دائما، المفعول معه اسم منصوب. يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد واو، يأتي بعد واو المعية، وهذه الواو تفيد ماذا؟ تفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة. إذن المفعول معه أولا اسم منصوب، اسم ثانيا منصوب، يأتي بعد واو، ها يأتي بعد واو، يعني بعد واو هذه الواو تفيد المصاحبة، إذن هي واو المعية. ها، ولهذا كانت معية الله مع الصابرين. هنا يا عدي والله معكم، هنا يا هذه راه جملة، وهو معكم أينما كنتم. إذن تفيد المصاحبة. يجوز عطف يعني الاسم على ما قبله. متى يجوز عطف الاسم على ما قبله؟ إذا جاز أن يشترك المفعول يعني معه مع الفاعل، مع الفاعل يجوز إتباعه ويكون حين ذاك معطوفا أو يكون واو المعية بالجوز، إذا صح أن يشترك في الكلام وفي الحكم مع ما قبله. وتكون الواو حينئذ تكون واو ماذا؟ وتكون واو العطف. وقلنا السي سعيد واو المعية إذا جاز اشتراك المفعول معه في الحكم مع ما قبل الواو أي مع الفاعل، فإنه حينئذ يكون واو العطف لا واو المعية. ولكن يجوز أن نعتبره واو المعية وأن نعتبر المفعول ما بعده مفعولا معه، أو نعتبره معطوفا على ما قبله تابعا له في حركته التي هو عليها. إذا لم نستطع أن نشرك في الحكم الاسم الذي جاء بعد الواو مع ما قبله واختل معنى الكلام، هل يصح أن نشركهما؟ لا يصح أن نشركهما. فقلنا جئت وأذان الفجر، هل يمكن أن نعتبر أن أذان الفجر يشترك في الإنسان مع مجيئه؟ أبدا. هل يجوز أن نعتبر طلوع الفجر يشترك مع الإنسان في خروجه من المسجد؟ هذا أيضا لا يجوز. فإذن هذا هنا يجب أن يعتبر الاسم الذي بعد الواو مفعولا معه وما قبله لا واو المعية، والاسم الذي قبله هو معروف ولا يتبعه ولا في رفعه ولا في نصبه، لأن الواو هنا ليس واو العطف. إذن هنا نريد أن نؤكد على أمرين. أولا أن المفعول معه هو اسم، ويستحيل على الإطلاق أن نعتبره غير هذا، لأن الاسم هو الذي ينطبق عليه فهو اسم، وهو اسم منصوب كسائر المفاعيل دائما تكون منصوبة، وهو اسم منصوب ويأتي بعد واو، وهذه الواو تسمى واو المعية لأنها تشرك ما قبله ما قبل الواو في الحكم مع ما بعده، وتفيد هذه الواو المصاحبة، ولذلك نسميها واو المعية. واو المعية يجوز أن نعتبرها واو المعية، ويجوز أن نعتبرها واو العطف إذا اشترك ما بعد الاسم الذي بعدها مع ما قبلها في الحكم، فعند ذلك تكون واوا للعطف، ويجوز إتباع ما بعدها على ما قبلها بالعطف. وإذا أردنا عدم الجواز يعني اخترنا أن نختار المعية، فعلينا حين ذاك أن نعتبرها واوا للمعية وما قبلها مفعول معه منصوب وما بعدها مفعول معه منصوب، وما قبلها هو الاسم الذي يشترك معها في الحكم بسبب واو المعية. ولكن هنا للجواز فقط، جاء الأمير والجيش، يجوز أن نقول جاء الأمير والجيش، والأحسن أن نتركها واو العطف تسهيلا للكلام حتى لا نخلط على الناس أموره. ولكن جئت إلى المسجد والعصر أو أذان العصر، فهنا لا يمكن أن يشترك الأذان مع مجيء الإنسان، ولهذا نقول هنا أنه يجب هنا اعتبار الواو واو المعية، واعتبار ما بعدها مفعولا معه منصوب، واشتراك ما قبلها في الحكم مع ما بعدها بسببها، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يشترك في الحكم. نعم. فإذن هنا نقول جئت وأذان العصر، فهنا وجب اعتبارها واو المعية أي واو المصحبة، واعتبار ما قبلها اسم يشترك في الحكم لا يشترك في الحكم، يختل المعنى إذا اعتبرناهما مشتركين، أليس كذلك؟ لأنه لا يشترك بالعصر أذان العصر مع مجيء الإنسان. ثم بعد ذلك نعتبر ما بعدها، نحو مثلا سرت وشاطئ المحيط إلى الدار البيضاء. سرت، الله يا ولدي، فعل ماضي. سرت شحال هذه؟ واش قلت لي سير انت؟ عطيتيني امر، واش اعتبرتيها فعل امر؟ سرت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركه، والتاء المتحركه ضمير متصل في محل رفع فاعل. وشاطئ المحيط الواو واو المعيه هنا وجوبا، شاطئ مفعول معه منصوب وهو مضاف، محيط مضاف اليه مجرور، إلى حرف جر، الدار اسم مجرور بإلى، البيضاء نعت تابع لمنعوته في جره. هذا هو درسنا اليوم حول واو المعية، وأرجو أن نكون قد استوعبناه، وأن نكون قد استوعبنا جميع دروسنا في المقدمة الأجرومية المختصر المبني بناء متينا بكل ذكاء، رغم إيجازها، وهي قد جمعت كل ما يهم من أبواب النحو، وإذا نحن أتقننا تطبيقاتها فإننا سنكون قد تمكنا من مبادئ قواعد النحو في اللغة العربية، وعلى هذا النحو ننحو. وهذا هو الأمر الذي قاله سيدنا علي للعالم الجليل أبي الأسود الدؤلي حين خشي ضياع اللغة العربية، فجاء ببعض القواعد وجاء بها إلى سيدنا علي لكي يعلمها للناس، لأن الناس قد تبلبلت ألسنتهم وكثرت أخطاؤهم لاختلاطهم بالعجمة. فلما تيقن سيدنا علي من أن أبا الأسود الدؤلي العالم الجليل قد أتقن صياغة قواعد النحو، قال له على هذا النحو فانحو. فسمي النحو العلم الذي جمع قواعد اللغة العربية في حركاتها وفي بنائها وفي إعرابها سمي نحوا. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون قد أدينا واجبنا في إبلاغكم معاني هذه المقدمة، وأسأل الله لي ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.